الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الشيخ الإمام النووي رحمة الله عليه: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها. أم بابا كملك حديثي تيا أهيني ربتي بمنا ونشانا وهيك خزمة كردو خنما أفرمي بشيك لباري آداب سفر كردنا بدم سفر الروي چون الروي بالريقا وهروها كاتيك لادة للريقا بو استراحتك بو سرنانا ويك وخوتن والمبيت لشوينك بميني توا الشو لشوينك بميني توا شون شوني آدابا كاني شوانا يا بخوي والنوم في السفر لكو أخوي شوانا خوي برشمان بباسكا واستحباب السورة أما بريتي لباسكا بريتي لو إنسان سفري كرد بشو كافرمي عليكم بالدلجة إن شاء الله تينا خزمتي أو حديثة كإنسان لك وتاي الشوى سفر كيبك هرب شو والرفق بالدواب هروا إنسان نرمونيان بلغل أعجلا أقل برسيار يقل مشكي هن يكتانا دروز بو بوجي باسي نرمونياني لغل أعجل أهيني لباسي السفر جوابا كمان شيا لبروي السفر كردن بسر أعجل رويداوا بسر عجل كرا وشون امره سفر بسيارة بتيارة بكشتي وباخيرة وانا ذكري او سفر بشي كرا عادة سفر بسر عجل كرا وشترو اسبو اوانا كرا فبوين باسكا لبر اوا تيقلبو والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتي هل هو ابي مراعاة مصلحتي عجل كي هني فائدة هي ان شاء الله شوما خزمت حديثة كان خوير بتبارك وتعالى زياتر شيدا كما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا جواني إسلام تنزور بدرخة أم درسة وسيرك يكون الله حديثين لسر نرمونياني لقال حيوانا كإنسان براسي سري صورة ميني وعجيبي دي لو إسلام اشتوى لهيج كهنا يبيني لمسال عرس براسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب أعوى بكسري خاءك أجر هاتو سفرت عن كردو صالة كصالي هاتبو يا صوزبو ولوربو ألفبو بأجل فأعطوا الإبل حظها من الأرض أو سنرم بن لغل وشتركيا زور بلما كان للروشنكيا بوي بشيخوي بخوا لو ألف وصوزي ودانا لو ألف وصوزي لو ريك هيا فأعطوا الإبل حظها من الأرض أو يعني معناه كي دواج نووي رحمة الله عليه دي فرميش الأخوار وسمان تماشيكا أي أرفقوا بها في السير للروشتنا نرم بن لقاليا يعني عجلة بليلية مكان بوي بخوا بلا وري بخوشي لترعى في حال سيرها أقل سرخو بروي هم أخوا وهم أشروا بليلية بكينات واني أو سا ما في أو أجلتنا داو ما يرى وستانا محديثة براسي ما هي الراوستانة لسردميكي عربي دشتكي لو قوربان ودشتي مكة لنا أو خلق لنا أو عرباني كوا مناري خوين زن بچال كردوا كشي خوين زن بچال كردوا سيري فيري چم مهرباني كيانك أفرمي لترعى في حال سيرها جاء سيري حديثة كبك النفرين فأعطوا الإبل حظها من الأرض واتا ویلی کن با نرم بن لگالی پلیلی مکن لسر خو با وی مشی خوی بلا وری لیر مسئله کی فقیدی تپیش او آیا واجب انسان نرم بی لگال آشلا و خواردنی پی بد؟ علی الصحیح واجبه اگر نشی کرد ابی برا لایک ای که کن گیل گلی دی تو ابی پی بدی گل پی نادی خواردنی پی نادی ابی برا لایک يرحمك الله بوي برا بو خوي بلا وري حديثك آفرتك إيش معروفة كبي عمري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام برورد قال آفرتك يخست دوزخة لبر أوي آفرتك يخست دوزخة لبر بشي ليك لا هي أطعمتها نأو بو خوي بخواردن بدات بشي لك ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض نويل شكر بروها لا لوي لزبيها لا ألف أو أبو خوي بخوا ويلي نكن نا أو أبو ويلي كبر الله يك نا أوش بو كجلي دوا لا يخوي خوي خبي بدا هيش كامل نكر فواجب أبي بي بدري أجر هاتو كسي نيكر كسي كم ترخى ميكر للاين قاضي وسزا أدري للاين قاضي وعقوبة أدري محل خلاف بين فقهاء أو أي الصحيحة لأقوال فقهاء طبعا هو حسب علمي من إجماعا خلاف من بيني ولا موضوعي ولا أني هجب خلافة بلو بارو والله باسي علمي خومكم وما زورش لي نيزاني خلاف يعني لو يكوا ديانة قناه يقات يعني بيني خوي وخوا قناه يقشتوه حرامي كردوه بلام قاضي بوي هي عقوبة يبدأ قاضي بوي هي إلزامك خلافك الليلة على الصحيح قاضي بوي هي إلزامك وبوي هي عقوبة شيدا أقرهاتو عذابي أجلقيدا أقرهاتو خواردني بأجلقينا دا أوج مذهبي أبو يوسف الحنفي كان بخلاف مذهبي أبو حنيفة وقولي أنيك لفقهاء مالك كانوا غير أوانش لا مذهب كاني تر أفرمي وإذا سافرتم في الجدب أو فرمي لا خص بوانيا لا صالي صوزي هات الحمد لله أجر هات وشك صالبو فأسرعوا عليها السيرة بلا بك بو شنك وشك صالية سفرية دريج دي ايتو خاو خاو كي أو أجلا عزيتي بيقا لورني أعرفيني بيخوا فبويا زو طوابي أكي بويا أو أجلا شبكا زوتر او اجلا چيب كابوي زوتر خواردني خوي بخوا فاسرعوا عليها السيره وبادروا بها نقيها وبادروا بها مبادره مبادره يمكن دس بيشخر او يعني دس بيشخر لكن وسارعوا بها فرقيه وبادروا بها مبادرة يبكن يعني دس فيها شغليل يبكن نقيها نقي سيري نووي كان رحمة الله عليه الأخوار وفرميتي هو بكسر النون يعني نقي بكسر النون وإسكان القاف بكسرين نكايا وبسكون قافك وبالياء المثنات من تحت وهو المخ بريتيلا مخ إسككاني بريتيلا مخكاني معناه أسرع بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير يعني بلبكن للرشتنا بلبكن أقر بليل أنا كي ألف نخوة وهرب الروا وهرب الروا وهي تيج نخوة أو سام مخك كي أروا أجر لك بهي سفرك كي ونار حتي بيك أقتن الإسلام أو إسلامك تانا أفرمي وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق مسألة يقول تبيشو بيشو بيش مسألة أو بشا آية أما سيارة شملكة بلنا أقد لرونا كيبي أقد لآوي بي أو بكي أقر سيري أو بكي أما بريتيا لما في روح لبريك روحي لبرايا شملينك شكا الليرة أقر سيري مصلحتي آجالا ككرا بكونا وي رحمة الله علي آوال يقدانو يبوكرت ومراعاتي مصلحتها يعني الليرة لبر مصلحتي خودني شكا مصلحتي خودي شي تيدا يوانيا شكا تو أقر آجالا كتها مراعاتي بكي بو توج باشا و توجا كيني تشويني وبس لواني أوج ما بس بيو مصلحتي خوش ما بس بيو بلان بزياتر مصلحتي آجالا كرا شاو كرا اگر مصلحتي اجل كره تشاو بكري وبلين امام مقصد سركيكي وامام بسنا او صحوك ناتوين قياسي كي نسر سياري بلان اگر بلين ليره بو مصلحتي اجل كي بو خوشت بو توشي مشقد ني بو لو رغا بكد نكوي توشي ناشكري بي مروف لو دشت بكي كو توشي ناشكري دي تحملناك صبري كما فبو توشي حالتي ني ناشكري بكي صبر نقري فبو يعني الله اعقاد لو بي اگر سيري ام اعتباره كي ناتوين قياسي كي نسر سياري ومن لعلماء نمبيني قياسي كان سريع هل يقول مشايخ نبي بيني الله إنه هكذا السيارة بلام أو تفصيلك خزمة مكردن نظري اعتباري أويان يا سيري أو بكي بوشي إسلام فرميتي أجد لأجلك به وتمان بريتي لمصلحتي أجلك أخوي أجل روح لبلا أو سبب لسيارة نيه لا قياسي شابه مانع إليها به بلا ما قال سيري مصلحتي غود بك يبون سعرك سيدي روني مكا سيري اوا كي مكا بزن عيبك بلا سعرك سيري مكا ولي مكا ولا روا لو رجا بكتك وش شي ناشو كي تكا بما اعتباره علي علي شي علي سيري سعرك اش بك بشوي بري بو والسفر بو بو ترى ورشتي افرمي رحمه الله عليه واذا عرستم ف اجتنبوا التعريس وشيا فرمي النزول في الليل يعني بلا شوا ما يتوا او يعني النزول في الليل يعني الاقامه في الليل شو بمين يتوا بس فلنا ري لا ادي امين يتوا واذا عرستم فاجتنبوا الطريقه طبعا ختان زان استا باقشتي علمها لو اني كسبتو شي بي بس باقشتي استعمل اراني مروف للشارع شنو بمينيتو لا اوتيلا لما على جامينه تاو بلام اجل هاتوا بطريقه وساب الركات شنو لدشتيك لدشتيك شنو كابرا بون من ايت الشوي بسرع دي خوي سرحتي بيس اجل كي بي استيتي او سال لك لا ادي فلن نجي لسر رجال ابدي بو يسعل لك كمان بيالي يعني لسر رجال انا ديتو بخوي سرحتك اي لك لدوري رجا كابرا بخوي سرحتك فاجتنبوا الطريق للرجال دور كونه سيكون شيء اجتنابي بكارينا افتعالي جانبه لا ينا يعني أولى لا يكبر رجاك تولى لا يكي تربح يعني ليه دور كواه للرجاك فإنها طرق الدواب شو كان رجاي شي رجاي دعبا كان وعجل كان وما أول هوام بالليل أروها ميرو كان هوام يعني مارو ميرو يعني كجهر يعني أدينو بو أو شوانانا لو شوانانا دميناوا فلواني بدن بيتاوا أما ليرا السبب الرئيسي يكي لواني سبب يتريشي بي بونا خلق بو رقهاتو شو أكن لواني كسيك ببشر أسر حدنكا تولاد دوا لواني بونا لاد دوا شتيا قد ببن أقر دور بي نابين ري أوكاتا هلوها لو سبباني تر لبري سر رقايا آسانا وهلوها أواني كبو رقاتي أبار لواني شتيكيان ليب كوي خوتان زن حيواني جبونكا فبوي او شوين زيات الحيوان بيهاتو شوكا المهم لبر او اسبابنا غير او اسبابنا جنابي انسان لسرغا لا بدا وهكذا طبعا فالمراه هو مسلم محدث مسلم روايتي كردوان وهكذا وانا كسيك بشوشوب السفرة يا سبتي بتي ورزي بهارا خلق درش والسيران وقشت اقر الشو ما يتولى سرغا ما مينوا اذا الرغا شردني الرغا جادي قير بيت جادي قيرو جادي خولو شوي المهم رقا ديارة شويني الرقا بي لا دوري الرقا كبمينو ولا بدو بخوا وعن نبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفرين أقل السفر يكبوايا فعرس بليل يعني فأقام بليل لشوب ما يتوى لسفر بويا وشوب ما يتوى اضطجع على يمينه بلاي راسه الراكشة وإذا عرس قبيل الصبح أمري أم لفظ صحيح ترى والله أعلم وإذا عرس قبيل الصبح أجر توزي بيج بياني بخوتايا نصب ذراعه بالي شيكر أتشقان ووضع رأسه على كفه أو أخوت بلام سرت أيشوب خوتايا إسر أحد أخوت لا يشوف لا الرأس إسر أحد أخوت أي بوش يقدر بيجنش بيني بويا وأخوت سرينا ويكن رحمة الله يا فرمين قال العلماء إنما نصب ذراعه علماء فرمين الدسي راخستوا لئلا يستغرق في النوم بوي لخبيك يقول نخبي نشوتنا وخبيك يقول وشكا وجور خوتنا نال خبي يقول بكي فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو سنجي بين الزلج أو عن أول وقتها يا يعني كم سنة إكاتك يشيك يا كم سنة إكاتك أروى وفضلك إلى دزدرج أما فائديك زور قوريتي أو جبريتي على أهمية مغادرة مواطن الراحة من أجل تحقيق الأهداف دور كوتنا لو شتاني كوا ما يي أسودية بو إما بس يخوت ببيك تناند لكتيب يكيب لبروفيسور كاني بروفيسور أوروبي كان بيني ما أفرمي أجر أتويد هر أمانجي كي خود ببيكي بيويست لسرد أوشتاني كما يرحت آسودي لي دور كويتو يعني بيكان دني أمانج أمانجي خود ببيكي لغل رحتي وبالي دانوا دجبه يكونو يقنا قريتو سيدي في أغمر كان عليه الصلاة والسلام أمانجي كي يبقى تنجي بياني شون أخوي بشوازي كمتمكن نبي العرس خبيكي سوك هم سرحتي كأخوي وهم أقات نجي بياني شيء أما أو درس قرنقيت يدعي هو عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة أما بريتي لا أو بشيك لا ناو نشانك أما شيء بيكر عليكم بالدلجة وتأجر سفر تانكر للدلجة بيكا دلجة لزباني عربية أو تري أدلج في السير أجرهاته بشور وشت أو معنى أو بو استحباب السورة أو بريتي لا السورة دلجة وسورة أو بريتي الأهمان بابت أفرمي عليكم بالدلجة نوي فرمي السير في الليل بريتي لوي بشوب الروي بوي خوش ناوينا السورة يعني شوروي بشوب الروي بلام لمجموعة أفرمي بريتي السير آخر الليل رويشتني كوتايشو كوتايشو يعني بونمنا نجي بياني بونا لتشوارو سيدا قبعنا دا تشوارو سيدا قبعنا دا سي سي ويقدقى لتشوار لسيونيو لس لا لا لا لا أو دورو برا بكيوتر أو سفري خوتك أو بريتيلا السير آخر الليل بريتيلا السير آخر الليل واتبا نزيكي ساعات بيج بياني أو دورو برا سفر بكي بريتيلا الدلجة الدلجة والزور بس ودا تاقيك نوا من شن صال تاقيم كل دوتو أوا شن صال تاقيم كردوتو بو سفري دور تابتي شو انك الدور بي اوه لو وقتانا بكوي تري كاتي الزورت بو منتو زوريش بس بدا بلام ليرا السبب كات بي الله بو افريا فإن الأرض أما فايدي تداي إذن كاتي شتيكي ود حكمتك بورون كاتوا سببك فإن الأرض تطوى بالليل شوك الزوي بشو أبيجريتا وتطوى أهل علم شن توجيه كان كردو لا معنى كردني أم حديثة ابن عبد البر رحمة الله عليه لمعنى أم حديثة أفرمي والله أعلم معنى كي أويا قصك قصي أوها أفرمي والله أعلم من معنى كي أويا كأجل بشو تواني زياتري هي برويشتن شكا عجل لك خواردني خواردوا سرحتي كردوا سرتاي شو استا دوای استراحتی سی شوا فین که باشتر اتوانی برو اما روش ناراحت له قرص له بوي فبوي افرمي فمعناه والله اعلم ان الدابه بالليل اقوى على المشي بهي سربوي بروا وقلوي بروش باش انا فرمي تاقسا كاني هني شتا فرمي فرمي هل لبل اوش ثاني بيغمر صلى الله عليه وسلم يخوي له سربي اگر كسيك ما مال اوايل كسيك بكذ بايا دعاي بو كركوا قال اي فرمو اللهم اطوي له البعد خويا دوري سفرك بو ببيتشي توا اطوي عنه البعد هل بيلا دعاي سفرك يا لي واطوي عنا بعده خويا دوري سفر من بو بيتشي يعني نزيك تري كيتو يك لو شتاني دوري سفرت بو نزيك كاتو بريتيا لاشي عليكم بالدلجه لا كوتايشه وسفرك أفرمي عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل على كل أما توجيهك توجيهك تري علماء أفرمو فإن الأرض تطوى بالليل يعني شيء أظن لبروي الشوانف في أنك تقريبا أم توجيهش توجيه عثيمين لشرح رياض الصالحين تقريبا هذا هو تظني توجيه ابن عبد البر رحمه الله عليه لبر فينكي ولبروي اجل زياده الاطوان بالرا فبو يروى تظني هل ام توجيهي شيخ ابن عبد البر رحمه الله عليه فإن الارض تطوى بالليل فرمي الدلجه السير في الليل السير في الليل وهذا فرمي وثمان يعني السير آخر الليل وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه لأبو ثعلبي خشني وطبعا صحابيك معروفة بلام بكون يكي معروفة وخلافه لنا وكي خلافه كي الزور هل برأو تاني كأوي من بزانم يكم جار من بين خزمة أنبياء ولم كتابة وثمان عادتي شتي عادتي أنبياء ويه هر که یه هات خدمت صحابیه که کم جرب و کنی که اینی دوای ناوکی وایه سیر کن ناوکی لیر نه اینی لبروی خلافی زوره ل ناوکیه ولی ناو باوقیش خلافیه هنی گل ناو جرثومه هنی گل ناو جرهمه جرهمی کوی ناشب هنی گل جرهمی کوی ناشم بمیم یکم ببابو علی کلی دیت خدمت پیغمبر عیسی علیه السلام لشری خیبره مسلمانه بی بيغمر إخوائش عيسى رضي الله وسلم سهمي بيئدا وبجداري بيعتو رضواني كردوا وبيعتي بيغمر داو عليه الصلاة والسلام وناردو تيبونا وقوم مكيخوي مسلمان بونا حرخوي يفرمي شو متى خزمتي بيغمر صلاة والسلام إخوائي لسربي الله شو ما خزمتي وتم يا رسول الله نسرايكم بوبو نسا بو فلان وفلان من تقل شامة هشتا نهاتو تجير كيف إسلام طبعا شير ده صلاتي برداتي إسلام الله رسول يخاف فرمي نبي نسلم بيو نبي نشيجي الله يوتي يا رسول الله قسم بخوا دي تجير ده صلاتي تو الله يبو بيغملي شوحي صلاة والسلام نسرايكي لو بارو بو نسي ويك يقولوا صحاباني لشري صفين دوري قلتوا لا هيك فريق يقنب ولا دو فريق كي امام علي ومعاوية رضي الله عنهما ما بيو الرازقو بوا زور حتى الرازقوية دورو بركي لان والله بيو الرازقو وكو ابو ثعلبي خشني ما نبيني وا طبعا بياما لجينا ما هاتو الين زور جارو تويتي والله اميدكم خويا ولا تبارك وتعالى من نخن كان يا وكوشون اي ولا كاتي مردنا ابي نم كاتي امر هنيك ابرخيني هنيك هزبخ كانك على كاتي مردنا اميدكم ان شاء الله من مردنا ومبسرني اربو يلا للشو نوجا لناو نوجكي وفاتك سبحان الله يعني بقولي أويك لنيتي خوي هبو ملقو لسجده خوي قول روحي كيشا ولا خوي تبارك وتعالى حتى لن شكي لخوا بوا لخوي باوكي مردو لراسش باوكي مردو طبعا لخوي بوا باوكي مردو بيد رأتش الله كي لخوا هلسي باني دايكي قال باوكم لكوي الله هذا مصلاكيا أو ساس لناو سلفة رحمة الله عليهم سنوتي مردوة إنسان لأنه ما علاقة شوني يقرب شوني نيجي بيت يهرب أو كشون مطبخة كهيا يس مطبخي قرم دروز بوا وش تاني يعني أو هالشون يقرب غرفة كي بتشوكه بيش بو مزجوتي مال مصلاي بيا الله نلاو تي هذا مصلاكي خويا الله باني كر جوابي ندعوة دسي عند دالي وباني يمكن تماشى كن وفاتي كردو روحي سباردو رحمة الله عليه رحمة واسعة وجمعنا بجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جناته النعيم لصالح حفته وبينجا لسردمي عبد الملك كوري مروانا وفاتي كرد وغير وجه تلاوة والله تبارك وتعالى أعلم. طبعا أفرمي كان الناس إذا نزلوا منزلا لسردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أجر خلق لا ينبداها تفرقوا في الشعاب بدولوا الشي وكان في الشعاب والأودية يعني بدولوا الشي وكان بلاوانا كرت برقار وشتون لشون يقلا ينداو دولوا الشي هو يتر حل كسي يكون شوتا كناري بري يكون شوتا كناري دالي هل كسي شوتا راسا يبوخي وراكشاو شعاب بريتيلا الطريق في الجبل أو من فرج بين الجبلين على بين دو شاخة كرانا ويقهبه بيلن شعاب بلام أو دي يعني دول بريتيه لشوني روشتني أو لبين دو دولا أو كي بيارو بيوتي دولي بيالي بلام كرانوي بين دو شاخة وبيوتي الشعاب شيو دولش بريتي بلويك خزمة مكردن أقل لكرديش دولو شيو يكيك بي أو شعاب بريتي بلويك خزمة مكردن أفرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية بلا وكردني يا ولم دول وشي وأنا هركسك أرواب لايك لشوينك بخوي إسرحتك إنما ذلكم من الشيطان أولا الشيطان ويا يعني الشيطان بمن رازية أما يبيخوش الشيطان برتوازي رقاي الشيطان دواكاري الشيطان حزي الشيطان آواتي الشيطان تمناي الشيطان أو يعني من الشيطان يرضي الشيطان أو يعني من الشيطان هلوها عكس كشي مما يرضي الرحمن اجتماع تانو بيكوبو نزي خوتن من الرحمن يرحمك الله لخواوي تبارك وتعالى أيتو تصورك أكر بيك أو من باريز راو تربوين لفشلو دورترن أمانا خواه بي خوشا كاتي برتوازن نزيك تربو فشل هنانين بونا باراسنين كي بي خوشا شيطان بي خوشا أفرمي إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض رواه أبو داود بإسناد حسن وهو كذلك إن شاء الله وأنبياء محدثة بل حافظنا ورحمة الله عليه من الحفاظ من الحفاظ نجم محدث أو لقب لقب حافظ أو أبو تشن صالي شبه يا بلكو قرنش حزك يبلى نبي ندراو نبي ندراو فنوي رحمة الله عليه حافظه أفرمي بإسناد حسن سندك حسنة جاء أفرمي حديثك أفرمي وكو جيب جي كردني فرماني في عمر عليه الصلاة والسلام لوود ولا هيش وينك لا ينادى إلا شيء أنا كرد انضم بعضهم إلى بعض أعو هالا نزيقك هلاجيا لرويت أفرمي أقر بتانية كد بداية بشي شنكسيك ما نيكر بشي شنكسيك أو ننزيقك أخوت أمش بريتيالي قرالي كردني بيغمر عليه الصلاة والسلام صحابة زور قرالي بيغمر بن عليه الصلاة والسلام رجع أنقصي لي لسيكي كياني بريك ده وتيان هلي قرا ورسول اخوا تنها اوي بينا خوش بو تي بخواش تي رسول اخوا بركي ده هلي ناغرمو عليه الصلاه والسلام رجع ابو سلمى يكيك لمنالي صحابه او يكيك بله لمنالي دايكي مانداران كرسول اخوا بيت الزرباوكي خوار دنيا خوار اعوى دسي بناو قابك ابرد لم سروي خوار لو سروي خوار فرمي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فرمي فوالله ما زال تلك طعمتي بعد بخوا له دو شي خوار دن خوار بي اوام خوار دو كرسول اخوا فرمي يعني صلاة والسلام لبرخوم بسم الله دزام بوام لولا قابك وبعد السراس يشمخو أفرميه عن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع لسهل كري ربيعة ابن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة رضوان قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه بيغمره عليه الصلاة والسلام بلا يوشتريك تيبربو لحق ظهره ببطني أخو من الله زقي نساو ببشتوى يعني سؤال الله لر لا وازو لهني الرواية وكل لا ابن حبان أحمد هاتوا للا ابن حبان بجمع له الصوت والشوار ومن لان صحيحة ونقليكم رقمي بسوسي مجلد يقلها برشا صدو أفرم بيغمري خواهي صلاة والسلام لم بزقوت الروات دروة تماشاكا ما وشتريكا للا درقاي مزقوت كاتي ديتوا دواي فتره الزور تماشاكا وشتركا لها لها من شويني خوي رسول الله أوسا أوسا أوسا حديثي كي نزيق لم حديثة دفرمي جالي لتماشاكا أفرين وشتركي بيني وزول لاواز بوا فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة تقوى إخواب كان در حق أم أجل بس زمانانا بزمانانا ويعني معجمة عجمة البويبة معجم قام صدري معجم لبرشي اشتكى حالي ناوي تيتقيني بحيوان جو تراوى معجم بوشي بيو تراوى معجم سيكا فرمي هذه البهائم المعجمة بوبيو تي عجمة بحيوان لبري تيناغا حيوان انجا سيري شو شي تقوى كان بلا كان متعلقة بحر تشيش تيك يم دنيا هي سبحان الله سيري قرآن ايش كان باسي الطلاقة كطلاق باسي تقواك باسي زواجك باسي طلاقك باسي طلاق نداني آفرتك باسي تقواك بشي غير الجيانة باسي تقوى إلى غلنا به أو تاني رسول الله باسي حيوانك فرمي تقوى فالتقوى ربته بهمو بشي كي جياني إنسانه فرمي تقوى إخواب كان در حق ما أجل بس زمانانا فاركبوها صالحة كسلكهن باشياو بيت أجلك خواردن تان پیدا بی، آلف تان پیدا بی، وکیلو وکلوها لای تان ونیا، لای کم تان وکلوهانیا، وکلوهانیا بضمه، لای کم تان ونیا، لای تو چیه؟ چه طبعیه کوی تو؟ آه تجاریه که ایه، لای کم تر تان وایا؟ وکل بضمه، طبعا هو طبعی تجاری ناوی بدناوا. يسوي تجاريشة طبعاً هو التحقيق يوردي فيه يستعوى أو تحقيق يوردي فيه يستعوى فلان هنشد ناوي بدناوى يتروتد فلان شد عواء يتره هو النظرية اللي أرواني وما دام أوجد رويدا باش تكتان بوب يرمو فائدة زور قولة فائدة زور قولة وقرن تاخذ متانيك هميشا ورياي ناو نشان من ورياي عنوان من أو باسا خيري تياه إن شاء الله كأو فائدة كنكي هي نابير يعني شو بلي عيناو نشان بن طبعا أم قصيك بوتانا كم مربتي بابات بابات يكوية معوية كهانية قنج ناموشتن بونوسن وهانية كس برسيار أن يرن لسر شبهي بيدينا كان آية حديثي ورجانة هموتن أي خوين نوا قرآن بتابتي آية واهن رجانة لو تي هتان بيسي وشواجر بتابتي مراجعة حفظ قرآني ببخوينته لسوري طورة لسوري ذاريات لسوري آية سورة كان قرآن كاتي ديننا ونشانك بداءنا ام بابتك يدروا الناس ابرا كان ريك سيري ايتك اكي لو ناو نشانوا لو ديد قاولي الراني خوشي در حقيقه ايتك وانيه بلام چونك عنواني كي واي بيداوا ريك بيرترالي بخوا مدي رواه زورج هل روي دروني و بشكل بيركدنوي عقلت زورج لا هني خلقها دايخه نايلا بيركاتو بو نوع طبيعي كاكا بيو تراو يعني عينك كايكاتا تشاوت كعنوانها عنوان عينك كايكاتا تشاوت اقر رني السوربو نصك بسوري ابيني رني الشينور نصك بشيني ابيني تان منيك تان بوبن بوي زيات الله تان رون بيت بوي اغتا بوي الله يمسك جولا شبهي بيدين مقرن طبعا ما بو شبهي مبتدعي الصحة بو شبهي هركسي كي تركاتي دقيك تبيدها عيبيني ناو نشاني كي تريبو دا انا بوي بيكاتا حجه بوخوي تي تبير محل شرح ام كتابه شرح حديثك معنى كر حديث ام سلمة كفرمي ان الله لا يستحي من الحق تي تبير ام فائده لو يجب اذكر دوباره وتي يا رسول الله خوي قول الشرم لحقناك وتمسير يم افرتبكن يا سبر سياري كان ما يعيب عالو حيايا مقدميك اداء مقدميك ادب ككردك الله قسيه يلا دولروت ما مصا شرع شرمينيه بد ادبينا لروي خدمتها دوای قصش که قصه کی نگنجایش بی، چون که پیشتر نظریه که لمشت طبع کردو که من با ادبم هر چی بله با ادب لیکی دیدو. بلام همان کس همان پرسیار بکالیت همان قصه قصه کان مگورن، بس عنوان کی قلب کنو. آوتی ما مصا شرع شرمنیا ما مصا دول رود ما مصا عیب نبی. کسی تر دیالله السلام علیکم الله عمش و لقلش نکم آوریده. همان قصي اويكا اويكا بس او مقدميه كت بيدا عنوانيه كت بيدا نظريه لمشكي تدرس كابل عن بربو امي النايكا سي جبد ادب سي عيب لخوينا دول روتان جمل برستان سي عيب لخوينا سي جاني قصاك بلان بيشتر خويا همان قصيك بلان مودي دول روت بخو ام بيازور بادب بخو با احترام قصاك ناو نشان اواتاني بوني بوچوني تو لسر كسي كروايه ام فائده فائده رشتان بيجن مره تي مواهي أويش جاروا إلى كسيك نظريته بالأمر بكسيك شو أنا قصد بيقلن لباري كسيك ووايا يترخوا إنه يتوبوا كسواي بون منا قول ما مصا يقدر لنا ما مصا تندروا ألين ما مصا حدادية ألين أما مصا تكفيرية ألين أما مصا وايا داني شال درس كي يقول قصي بقرا خو أجدار بس قصي اعتيادي شبك الله يها بخوا راسك ما خويتي ما مصايا تربل أما مصا مميعة أما مصا شروة أما مصا حرتمية شاشة حلالة قال له درسك كيف بقرا فقيل يقسى بك ما بزانا بخوا الراس ينكر أعم أخويتي بخوا أو أخويتي ها بزانا جديدة شي ود لو أنا هي أقصى غير أو يشبيك أقاتا لو موضوع أبي فدائما لا ديد قوران قيك ولا كسك أروانا أودرك لما يشتت شي وتراه بيت بعقلي خو جوان تماشى يوبك چونکه آو بریار لب پیش وقتانه وقت پیکان نتوانی وجوانی و کوخی لو شته حالی بی عنوان کان لیتی تیک دم میل عنوان لیتان تیک ده عقتن لعنوان بیت بیا مسلم بس اساسی کم لام لحظه که خدمتان میکرد کم لحظه اساسی که چیه بونه الان طبعی تجاری بونه شب طبعی ابن الجوزی مصره اویلی مدیار بونیه زن ابن الجوزی مصره واس میکرد هلا وجماعته ابن الجوزي مصري شنوه دار ابن الجوزي وايه إيه. طبعا او طبعا ناوي بدناوه كطبعيه تجاريه واويه كطبعيه تجاريه هرشي من يجيب اخوانه تجاريه تماشاك او تحقيق وردي كردوه ك لنسخه غير بردسي كستانا موجود نيه ما بس كم قال يري ان جاب يا مسر مقصد اساسي كم لما لاحظي خدمتان مكرت اجاي بيدينا كان بن اياتك تان بونين انه نشاني كي بيبدا اسلام وعلي يكسر تسليم بيت اتو سينا سكر كم زين سكر شي الله كسيك نامي كي بوم ناردو ناو نشانه كي واي الله ملحيده كان اميان بلاو كردوتو محمد اواي كردوا سيكي نغنجاو نشيا باشان حديثي كناو كبي عمر عليه الصلاه والسلام فرمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي جنوسي يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبات وتقوم فبال قائما أو أمين نبوة كابرة او نه امین نبوه نه هاتو بکاته کردی یکثر نسایتی دوای عربی کی عسی که محمد به پیو میزی کردو علی صلی الله و سلام یتم باشه حدیثه که افرمی به بکاته کردی جرب زن اویری رسولی خو چو سر زبلدانی خلک پیو سر زبلدان شو میزګه ان شته بل بن زبلدان دانی شي ایله بن زبلدان لر به پیو میزکی خو دانی شي لا عمر پیغمبر علی صلی الله و سلام فقط ام جرب و په حیته کی دایکه عائشه کافر می هر کس یودی رسول خو به پیو میزګرو دروک فقط او جرب ویدا افلم ما کان یبول الا قاعدا رسول خو صلی الله و سلام قد میزی نکردو بدانشتن نبی واضح کاتی ناو نشانی کی پیدا محمد اوای کردو یتر اوانی بتابتی علم شرعی ان پیانبی اوانی ناو نشان بیان گور رک تسلیم من ناس شو سری د ناو نشان گلا ده شو سری د ققب ک شو سری د ققب ک یا بون منا الی یعنی بون منا ایوا چن جارو حدیثتان بیستو لکتیب خوندو مان د درس کان شو ذ خدمت رسول خدا فرمی علیه الصلاه والسلام اذا توضا احدكم اذا بال احدكم فلا يمسن ذكره بيمينه باب الدسي الراسي دسي الراسي ندد ذكري خويا وايه ايش اشكاليه ناو نشاني كي زقو نغنجاي بدانا او طبعا بو مني نارتبو يعني امم الحيد يقاو بالله وكردته يوتن باش توازن ناو نشاني كبينا يستور منو تو سيرم حديثاك يا غمري خواص الله وسلم خويا لازال النبي استوى الاسلام بدا سي رازنا نفوتي بالله بيستو باش اكري و بدا سي نانا خويا بتشي و بدا سي خد باكو كي هي ما برتو بيسيه شو نقرا باشو بيشي خد بدا سي باكي تو هر و بدا سي جبي نانا قد بخوي اسلام باكو غوان بيسنيه برتو بيسيه لا برتو بيزنا وان اسلام الله بو بدا سي خد باكو قد بدا سي در نانا قد بخو بو يجي اواز بيت هيجي شكالنا هم دينا موافق عقل قسما بالله دقيق ناويني دجي عقل به يك دق هر دقيقتان بيني دجي عقله إلا خلل لفهمي إيما يبو دقك يا خلل لدقك يا صحيحني يا خلل لفهمي إيما يا خلل دقك يا صحيحني أجنا هرقيز يا خلل عقلك يا لين عقل وايوتو عقل واينوتو وهنا جن بتاتا بو فلانشة باشا نيزك بو فلانشة باشا دو يدرك يواني لإسلام شبون منشت يتري وتبه الله إسلام الله نسك بو باشا أو تعلم الله نسك بو باشني ديار خلال عقلك يا دواي دو سالتر دا سالتر چل سالتر عكسك سكي أو تري أقر صحيح بو بزان خلال دقك يا صحيح نيا دقك صحيح بو بزان خلال تيقشني إلى دقك لك داني وتري بوكري اللي رش فائدة تري هنا وبيلم خزمتاني كم رجي لسر موضوعي مان كم روب چوة سرمان يعني چوة لجامعة إسلامية قفتو قيد روسة بين الشيخ محمد أمين الشنقيطي خاوني أضواء البيان رحمة الله عليه الشيخ من بأس وكم لك لعلماء لأعضاء هيئة مجلس جامعي مدينة مناقشك لسر دروس بي وأنا لن بلغ شونا الشيخ محمد أمين نكوليك حتى الشيخ ترابي الشيخ محمد أمين الشيخ من بأس رحمة الله عليه فرمي الشيخ الشيخ من بأس والشيخ محمد أمين الشنقيطي الله عليه أما هم أنا زين تولك شمان أعلم تري سي بن باسك سي تواضعيك أما أنا عالم براسي أمانة قدوة رحمة الله عليه براسي دلهم تنبي بيلا مردني بن باز وألباني وعثيمينكم براسي بن مردني أنزريت زور قورة بأمة إسلام كشت بتايبتي أو فرقة وخلافي كدروز بو تأوان بو أو فرقة وخلافة نبو أقرت إلا دواء دوائي تمني أنا أو تان عمري كي بيزاني توا كتشكري كرت بلا مهتا لجيان بن أو فرقة وخلافة نبو فهمو جاري بيلا مردني أنا كمو أخو حسرتي كتايبة يتدلم أفرودي الشيخ محمد إما قشت ما لزينتو خاوني علمي لإما أعلم تري لإما زيرك تري بالله علم سلمان دويتي خلق شو بونو كل يبكين الله شيخ توزي شهر مزار بشيخ محمد دوتي شيخ عبد العزيز أقر هاتو در مستقبل سلمين درا وطواو يقلابو علم شو بزان خلل لآياتك كان نبو من خلل لآياتك كان خلل لفهم من أبو آياتك شكو من أوني لقرآن حالي ومنا بيشتي واب به أقري جوابه بزان من قنتي أقيشتو آياتك خلالي نيه واضح حبر الزكان ف بمبسة لو ملاحظيك لخزمتي أبوين أفرمي فاركبوها صالحة وكلوها يا وكلوها مناوي لهني نسخة هرب كلوها وكلوها لأكلوا بلام لهني الروايته وكو من المسند أحمد الروايات يكن برشاو كود طبعا لابن حبان وغيره وش برشاو مكود المسند أحمد جمارة هجده هزار وسيصوص وحوت طبعي مكنزي إسلامي لو طبعا أفرمي يركب هذه الدواب سالمة وإيتدعوها أو بكسري دالك إيتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية بشدياك سيك إيتدعوها إيتدعوها أقل ودعبه يا للدعوة هاتبه بمعنى اتركوها أقل ودعبه بمعنى أويك رحتي بيبدا رحتي بيبدا و افتعلي ودعيا ودعا وداعة يعني سكن وترفها يلا ودعوها تو يعني إذا ترك يعني بكو هردو معنى كي تقريبا الزيكة لا أتركوها أتركوها فليرج وكيلوها لا لتيواتوا أتركوها ووكيلوها عفوا بكسري كافك وكيلوها بضمي كافك ودمان بكسرك شيء أقر بكسر به لا وكلا يكيلوها توا وكلا يكيلو وكيلوها صالحة يعني أقر بيال تانكر با خواردني للاب باب برسيتيخ وحيوانك جميهرا فرمي رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود روايتي كردوا وسندك شيء صحيح كاتا كم طوابو هاجينا حزمة كرد أودو حديث إيش من طواب كرد أبوي بشوي أنا بابي كي تعزى بلا إن شاء الله أودو باب بادرس إذا هاتو به خوي قول موفق من كبر زمني خوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.